قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترنجة قومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا بالنسبة لحد السرقة. وحد السرقة تشترط له شروط، فليس كل سرقة يقطع فيها الشخص. الشرط الأول أن لا يكون هناك شبهة امتلاك للسارق. بمعنى لو أنا أعمل مع شخص مثلا، أو 2 يعملون مع بعض، واحد منهم أكل حق الثاني، فجاء الثاني ما استطاع أن يأخذ حقه بالحسنى فسرق حقه، يعني أو فعل فعلا هو ظاهره السرقة ليأخذ حقه من ذلك الشخص. ففي مثل هذا لا تقطع يده. ليش؟ لأن في شبهة حق، أو يعني أي نوع من أنواع شبهة الحق، هذه تمنع القطع بغض النظر عن حكمها. يعني قد يعاقبه القاضي أنك فعلت فعلا طريقته غير صحيحة أو ما شابه ذلك، لكن لا يوجد قطع في وجود شبهة امتلاك للسارق. الشرط الثاني أن تكون السرقة في حرز. إيش يعني في حرز؟ يعني واحد عادة الإنسان يضع جواله في جيبه، طيب جاء واحد وحاطط جواله في الشارع هكذا، جاء واحد سرقه، فمثل هذا لا تقطع يده. لماذا؟ هو سارق ويعاقب. انتبهوا دائما، نحن عندما نقول لا يعاقب بالحد هذا لا يعني أنه لا يعاقب، ولكن الحدود لأنها قوية فوضعت لها شروط تمنع إقامتها في حالات معينة، من باب أن يعني مثلا لما واحد ترك جواله أو ترك ماله في مكان يمكن لأي شخص يأتي ويأخذه فيه، طيب أنت الذي فرطت، صح هو سرق لكن أنت أيضا فرطت، فعند ذلك طمعته. نحن في عندنا مثل نقول المال السايب يعلم الناس على السرقة، فأنت جعلت مالك في يعني تركته بطريقة الناس ممكن تأخذ، فعند ذلك هذا لا يقطع. الشرط الثالث وهو النصاب، كما والجمهور على ما قالته عائشة في أنه ربع دينار فصاعدا. الدينار كم قيمته؟ قيمته 4.25 جرام من الذهب عيار 24، فربع الدينار يعني جرام فاصلة يعني 12 تقريبا أو 11. إذا قلنا اليوم جرام الذهب يعني تقريبا 55 مثلا، خلينا نقول 60 دولار، 60 دولار ليسرق شيء قيمته 60 دولار، هذا الذي عليه الحد، واللي يسرق شيء أقل من ذلك فهذا لا يكون عليه حد. أرجع فقط للتنبيه على موضوع الحرز كل أنواع المسروقات لها حرزها الخاص. يعني مثلا السيارة لابد من أن تترك في الشارع، لكن إيش حرز السيارة؟ أن الإنسان قفلها ما تركها مفتوحة، عرفت؟ المال يوضع في الجيب، يوضع في كذا، في الأماكن التي يحفظ فيها، فإذا حرز الشيء هو ما يحفظ فيه عادة بحسب عادة المال، فهذا من سرق منه هو الذي يقطع. نعم.

فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبي كما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر والله لا دعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. شوف، هو راح يتظلم من حاكم اليمن، راح على أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أكرمه، هذا الخليفة، يعني تخيل خليفة يكرمك وأنت جاي تتظلم، يكرمك ويتركك تبيت عنده. فجاء هذا الرجل وسرق عقد امرأة أبي بكر، والعجيب أنه بالليل، يعني هو يقول أنه هذا عامل اليمن ظلمني، وأبو بكر يعني نظر إليه في الليل يراه يصلي وكذا، فيقول والله ما ليلك بليل سارق. واحد السارق لا يكون ليله هكذا، أحيانا الإنسان يغتر بمنظر الشخص الذي يقابله، مظهره مظهر أهل الصلاح وكذا، لكن قد تكون عنده من المفاسد ما عنده. فصحوا أسماء فقدت هذا العقد، أين ذهب عقدي؟ فصاروا يدوروا عليه، فهذا يدور معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يدعو وهو السارق يدعو على نفسه. ليش؟ مشان الناس تصدق أنه هو، شوف كيف غضبان، كيف أهل البيت هذا الصالح يبيتون. يبيتون يعني هو الأصل التبييت أن تغزو الناس بالليل وهم نائمون، فهذا يعني من جاءهم بالليل وسرقهم، فيدعو عليه وغضبان وكيف يسرق، كيف التمثيل، سبحان الله. ثم بعد ذلك لما وجدوه عند الصائغ وقال إن هذا الذي أتى به، يعني يقول أبو بكر لدعاه على نفسي أشد عندي من سرقته، يعني سرقت طمعان بس ليش تدعو على نفسي؟ الله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الذي يترق مرارا ثم يستدعى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. الآن إذا وحدثني سرق مني وسرق منك وسرق من فلان ولسه ما حدا، يعني الحاكم ما أقام عليه الحد، فمهما كان قد سرق لا يقام عليه إلا حد واحد، قطع واحد. فإذا عاد إلى السرقة يقطع مرة أخرى. فإذا يعني المسألة هنا، لأن الحاكم عندما أمسكه هو سرق أكثر من مرة، لا يقطعه أكثر من مرة، خلاص أمسكه يقطعه مرة واحدة، عرفت؟ أمسكه مرة أخرى يقطعه مرة أخرى. وهنا طبعا القطع الثاني ماذا يقطع؟ القطع الأول قطع يمينه من عند المعصم، القطع الثاني ماذا يقطع؟ قال أهل العلم تقطع رجله اليسرى وقدمه، يترك الكعب وتقطع باقي القدم، يترك الكعب لكي يمشي عليه، وتترك اليد، يعني لا تقطع اليد اليسرى لأنه سيحتاجها. يعني نحن القطع صح وعقوبة وقوية وكذا، لكن ليس المقصود أن نتلف هذا الإنسان بقاء إتلاف كامل، فيعني شيئا معين، يعني شيئا يبقى له يستعين به على حياته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر من ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، فكان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. تعرف الآن في بعض الأسواق اللي عندهم عربات، هذا ما يستطيع، هذا ما عنده محل حتى يغلق هذا المحل، وعنده هذه العربة فقط يشتغل عليها، فبعضهم لا يستطيع أخذ هذه العربة إلى البيت وإرجاعها كل يوم، فتجد أنهم يغطونها ويقربونها لبعض، يعني خلص إنه هذه هكذا يفعلون، لأن أكثر من هذا سيكون عسير عليهم. فمن سرق من هؤلاء ما يستحق به القطع فإنه يقطع، لأن هم هذا حرزهم. يعني واحد عنده عربة فيها أغراض، إيش يستطيع؟ لو كان يستطيع أكثر من عربة لاشتغل فتح محل، لكن ها خلاص غلفها وكذا ووضعها في مكان في السوق يعني تحفظ به، فعند ذلك هذه تعد في حرز. أحسن الله إليكم شيخنا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب، يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. وقال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. المقصود هنا يعني يقول لك: أنتم أخذتم منه الشيء الذي سرقه، ليش تعاقبونه بهذه العقوبة؟ المقصود من العقوبة ليس هي مثلا يده بدل هذا الغرض الذي سرقه، ليس هذا المقصود. ماذا استفدنا من يده؟ إنما هذه جزاء سرقته، جزاء فعله، سواء وجدنا المسروق عنده وأرجعناه أو لم نجده ولم نرجع ولم نستطع أن نعوض هذا الذي سرق منه، فإذا هذا جزاء العمل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته، فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته 3 دراهم فصاعدا فلا قطع عليه. هنا إذا اجتمع جماعة لسرقة بيت وسرقوا على سبيل المثال عقد واحد ليتقاسمه الجميع، فعند ذلك هذا العقد إذا كانت قيمته أكثر من النصاب فالجميع يقصون، يعني لأن المسروق بلغ النصاب والجميع اشتركوا في هذه السرقة الواحدة. طبعا هو قال إنهم يحملون المكتل سويا وكذا، هذا من باب البراهين يعني على أنهم اشتركوا في هذا، لكن لنفترض أن الحرامية هذول ما غير متفقين على التقاسم، فجاء واحد سرق عقد، واحد سرق مثلا مال، واحد سرق جوال، واحد مسكين شاف كرتونة شايلها طلعت فاضية، فهذا اللي شال كرتونة طلعت فاضية، طبعا كل واحد له الشيء هذا له لنفسه ما راح يعطي صاحبه شيء، فهذا أبو الكرتونة الفاضي مسكين، مو مسكين طبعا هو مجرم، لكن يعني كانت خيرا له فلا يقطع، ليش؟ لأن الكرتونة ما تبلغ يعني حد السرقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا.

ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. الذي ينبش القبور، طبعا كان بعض الناس يعني ينبش القبر ليأخذ الكفن، لأن القماش ما كان ثمنه رخيص كما في زماننا، ففي ممكن إنسان ينبش قبر لأجل كفن. وفي ناس تنبش القبور، طبعا هي الآن قبور المسلمين ما فيها هذا الشيء، لكن في تجد قبور النصارى ممكن يدفنوا إنسان أو إنسانة على سبيل المثال، لابس ذهب، لابس خواتم، لابس كذا، ممكن يدفنونها كما هي هكذا. نحن عندنا الميت يغسل ويكفن، ما يدفن بشيء، لكن النصراني ممكن تلاقي لابس ساعة رولكس ودافنينه فيها. ففي ناس كانت تنبش قبور النصارى خاصة، وفي ناس تنبش حتى قبور المسلمين، يعني لعله يطلع له شيء ولو كان الكفن. فهذا إذا نبش وسرق أكثر من الحرز، أكثر من النصاب، فعند ذلك تقطعوا يده. نعم. طبعا قبل ذلك أريد أن أنبه إلى مسألة أيضا قد تكون داخلة في مسألة شروط القطع أو موانع القطع. إذا كان الإنسان جائع وسرق شيئا، مو جائع مجرد جوع، يعني إنسان يكاد أن يهلك من الجوع وما عنده، ما يستطيع أن يأتي بمال وكذا، بده يأكل، راح شاف قطيع غنم سرق له خروف ذبحه وأكله، هل يقطع؟ عند ذلك شدة جوعه قد تعد مانعا من موانع القطع، لأنه ما سرق للسرقة، ما سرق طمعا، وإنما هو أراد أن يسد جوعه. بل عندنا حتى لو أن ما عندك إلا هالقطيع أمامك وتعرف حالك إذا ما أكلت منه قد تهلك وتموت، فتأكل منه ولو رغما عن صاحبه، يعني صاحبه أمامك ويمنعك تأخذ رغما عنه، ليش؟ لأنك راح تموت أنت. ففي مثل هذا، هذه الحالة لو أن الإنسان سرق فعند ذلك لا يقطع، لكن لابد من أن تكون هناك قرائن ظاهرة، مو كل واحد يسرق يقول أنا سرقت لأكل. إيش القرينة؟ أنه أول ما سرق راح أكل، إذن هو فعلا سارق بس يغذي نفسه. وهذه يعني سبحان الله، الله يعني رحيم، يعني الشريعة ما فيها تضييق شديد على الناس، ما فيها تضييق أساسا، الشريعة رحمة. وهذه الحدود ما جاءت لتعذيب الناس، يعني بعض الناس يتباكى لماذا تفعلون كذا، لماذا؟ لحمايتك. لأن لو الناس رأت يد واحدة مقطوعة فلن تتجرأ على السرقة. كم يعني المناطق التي سيطر عليها أناس وعملوا القطع، هذا نفذوا القطع، هل تجد أن هناك سرقة فيها؟ والله الإنسان لا يجرؤ في تلك المناطق على، ليس فقط السرقة، لا يجرؤ على شيء فيه شبهة سرقة، ما يجرؤ يشيل شيء من الأرض خوفا، لأن الإنسان ما يفرط بيده إلا إنسان غني، حاشاكم جلكم عن ذكر هذه الكلمة. فأقول فهذه جاءت صح، هي عقوبة سيعاقب بها بعض الناس وتكون شديدة عليهم، ولكن بعد ذلك سيأمن المجتمع. المجتمعات التي فيها عقوبة الإعدام تجد أن القتل فيها أقل بكثير من القتل عند الدول التي ليس فيها عقوبة إعدام. ليش؟ لأن الإنسان دائما ينظر للعقوبة. البلاد التي فيها عقوبات على الضرب، الآن يعني عندنا البلد التي أسكنها، إذا ضربت إنسان واستطاع أن يثبت ذلك عند الحكومة أنك ضربته، يعني عنده شهود ولا كذا، يعني بدك تدفع له غرامة. الغرامة هذه قد يعني تكون بين 200 يورو حتى تصل إلى آلاف، مجرد ضربة. إذا صار أخضر يعني مكان الضربة، إذا ما كان فيها أثر ممكن يكون عقوبة خفيفة، إذا كانت خضراء عقوبة كذا، إذا كانت زرقاء العقوبة كذا، إذا كسرت عقوبة مصيبة. فتجد هذه البلاد

أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر فأرسلت النبطي. هنا طبعا في بعض قال مالك والأمر المستقر منها مسألة الخلسة. إيش الخلسة؟ على سبيل المثال محل جوالات، أنت عندك محل جوالات، جاءك واحد قال إيش هذا الجوال، أخذوه ركض، هل هذا يعد سارق؟ لا، هذا يعد مختلسا. هل عليه قطع؟ لا، لكن عليه عقوبة، عليه عقوبة، قد تكون عقوبة شديدة لكن ليست قطعة، إنما القطع على السرقة. السرقة أنت تكون حفظت مالك وجاء هو بدون ما يراه أحد وسرق. واليوم يسمون الاختلاس أن يكون مثلا على سبيل المثال محاسب غش في الحسابات، موظف غش، واحد مدير بلدية راح عمل عقد وهمي وأخذ مصاري من الحكومة أو ما شابه ذلك، هذا يسمونه اختلاس. هل هذا فيه قطع؟ أيضا ليس فيه قطع، ولكن فيه العقوبة التي يحددها القضاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك كمثل رجل جلس من امرأة مجلسا حراما وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. نعم، إذن هناك تفريق بين الخيانة وبين الاختلاس وبين السرقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، في عدة أحاديث ذكر أنه الحكم أنه لا يقطع ثم يقال فأرسله أو فأطلقه، لم يذكر العقوبة في أي من الأحاديث. لأن هذه العقوبة ليست شرطا إنما هي تقدير يقدره القاضي، هي تدخل في التعزيرات، فقد يرسله وقد يعاقبه تعزيرا، هذا لأنه عائد إلى حكم القاضي فيه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. وبه إليه قال كتاب الأشربة باب الحد في الخمر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما. الطلاء طبعا هو مثل الخمر لكن يطبخ. وحدثني عن مالك يزول منه خاصية الإذكار، فهذا شم منه الرائحة، فزعم قال أن شربت الطلاء ولم أشرب الخمر، فذهب ليتأكد قال إن كان يسكر جلدته، إن شرب شيئا مسكرا جلده، فجلده عمر بن الخطاب الحد، يعني تبين له أنه شرب شيئا مسكرا. وبالنسبة لحد الخمر طبعا هو من الحدود التي فيها خلاف في أكثر من مسألة، فيها خلاف شاذ وخلاف يعني قوي. الخلاف القوي هو في عدد الجلدات 40 ولا 80. وفي مسألة أيضا هي خالف فيها أبو حنيفة الجمهور، وهي لو أن إنسانا شرب ولم يسكر. شوف أبو حنيفة يشترط لك للحد شرطان، إما أن يشرب المسكر فيسكر فعند ذلك يجلد، أو يشرب ما كان مصنوعا من تمر أو عنب. الخمر قد يصنع من شعير، قد يصنع من تمر، قد يصنع من عنب، قد يصنع من أي فاكهة من الفواكه، قد يصنع يعني في بعضه يصنع من أشياء يعني معينة، يعني هذه يسموها فودكا وما بعرف إيش، كل نوع يكون مصنوع من شيء معين ما أعرف بيها تماما، لكن هو يصنع من أنواع كثيرة من حتى من اللبن قد يصنعون خمرا. فأبو حنيفة يقول لا يكون الجلد إلا من شرب المصنوع من تمر أو من عنب. طيب المصنوع من الأشياء الأخرى يقول هذا ما يجلب إلا إذا سكر. أهل السنة أو يعني أهل الحديث ماذا يقولون؟ يقولون إذا شرب المسكر ما له علاقة من إيش مصنوع، لأنه مسكر والله حرم شرب المسكر. سكر أم لم يسكر أيضا هذا غير معتبر، إنما المعتبر هو الشرب. لاحظتم الفرق بين مذهب أبي حنيفة وبين مذهب أهل الحديث في هذه المسألة. طبعا أبو حنيفة عنده بعض الأحاديث ضعيفة احتج فيها في هذه المسألة، ويعني بعض الآثار، لأن ليس هو المتفرد بهذا القول، يعني في بعض أهل العراق قالوا بهذا القول. فعلى العموم لكن هذا القول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهو ما جعل السكر منوطا أو ما جعل الأمر منوطا بنوعية المادة التي صنع منها الخمر، وإنما هو منوط بأنه مسكر أو غير مسكر. وأيضا هذه يعني الحديث التي سيأتي فيها مالك، ومالك يتقصد الرد على العراق في مثل هذه المسائل كما ترون، يعني مر معنا سابقا، يأتي ما يقول سأرد على أبي حنيفة، لكن يأتي عندما يكون هناك خلاف من أبي حنيفة يكثر من الأدلة التي يستدل بها لقول أهل الحديث. هذه طريقته وهذه طريقة البخاري أيضا، لكن البخاري ماذا يفعل؟ يقول قال بعض الناس كذا ويرد عليهم. مالك ما يقول لك قال بعض الناس، البخاري دائما عندما يقول في الصحيح قال بعض الناس يقصد أبا حنيفة، خاصة في كتاب إبطال الحيل أو الرد على الحيل، إبطال الحيل أظن هكذا كان العنوان، هذا كان يرد فيه على أبي حنيفة، فيقول قال بعض الناس، ما يصرح وما بده يدخل نفسه تقول على الإمام وتقول على كذا، لكن جميع الذين درسوا البخاري يفهمونها. وطريقة مالك بدون ما يقول لك قال بعض الناس، لكن فقط تجد إذا رأيته يكثر في الاستدلال على مسألة معينة تعرف أن هناك خلاف، قد يكون المخالف أبو حنيفة أو غيره يعني، لكن هكذا يستدل لقوله، من حق أي إنسان أن يستدل لقوله. محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رد على مالك عادي، صنف كتاب في الرد عليه، ما في أي مشكلة، ناس ترد على بعضها ولكن الحق يتبين عند التمييز. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر 80. لأنها شبهها بحد الفرية، حد الفرية اللي هي حد القذف 80، فقالوا الخمر إذا مثلها، لأنه إذا يعني سكر يفتري فيوجد مثل حد الفرية. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. هذه كما قلنا يرد فيها على مذهب أهل الرأي، وهذا هو الصواب، وهذا الذي عليه الجمهور أو عليه أهل الحديث يعني عامتهم. وفي مسألة يعني على أحسن الله إليكم وبه إليه، أبو حنيفة ذكر أن الذي يشرب في البرد أو إذا شرب ما كانت الدنيا باردة أو كانت باردة والله نسيت، فقد لا يسكر فعند ذلك لا يجلد، تقريبا هكذا شيء يعني يتعلق بالبرد والحر. أظن إذا شرب وكان الجو حارا فإنه لا يسكر فعند ذلك لا يجلد. فطبعا هذه ترجع لها في الأم للشافعي لأن رد عليه فيها، فقال طيب إذا شرب وما سكر وبعد ما طلع كان بغرفة دافية فدافية ما سكر، وبعد ما طلع من الغرفة هذه جاءه هواء بارد فسكر، فأنت كيف تبيح له أن يشرب في الجو الحار هذا وقد يصيبه السكر بعد ذلك؟ يعني الشافعي تجد في كتاب الأم ناقش هذه المسألة نقاش طويل، يعني أتى بكثير من كلامي أهل الرأي ورد عليه في هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه. قال: باب ما ينهى أن ينبذ فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال، فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. النبيذ يطلق على الماء الذي وضعت فيه شيء من الفواكه، فالفواكه هذه ستنبذ حلاوتها في الماء، فكانوا الناس كانت تصنع شراب حلو، تجيب ماء تحط فيه تمر تتركه يوم مثلا، فاليوم الثاني راح يصير شراب تمر، راح يصير في الماء نكهة التمر، أو تضع فيه عنب تضع فيه أي شيء من الفواكه يصير شراب بعد يوم أو يومين ويشربونه لا يكون مسكرا. لكن إذا بقي أكثر من 3 أيام خاصة إذا كان الجو حار سيتخمر فيصير مسكرا. الآن في بعض الأشياء تعين على تخمر هذه المواد، الدباء تسمى القرع، أظن هي معروفة عند الناس القرع، فهذه كانوا يجففونها ويستعملونها كآنية، يضعون فيها ماء يضعون فيها كذا لأن هي كبيرة ومجوفة، وقد يأخذون يعني مثل تأخذ بالملعقة الشيء الذي فيها تترك القشر ومعه شيء من القرع فتجففه فتصير عندك مثل آنية تستخدمها للمشروبات، فهذه إذا وضعت فيها الماء مع شيء من الفواكه هذه ستساعد في التخمر فلا تستخدمها للنبيذ. وكذلك المزفت هو وعاء تطليه بزفت، هذا أيضا يساعد على التخمر. أحسن الله إليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وبه إليه قال: باب ما يكره أن ينبذ جميعا.